الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة ذات الرقاع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الغزوة كما يعدها كثير من أهل السير هي الغزوة السابعة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أيد هذا الحديث الذي معنا والذي رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، حيث قال في الغزوة السابعة. وهذا يعني أنها كما يقول العلماء بعد غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر. وفي هذه الغزوة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه صلاة الخوف على الصفة التي ذكرت في القرآن الكريم، على الصفة التي ذكرت في القرآن الكريم. والمقصود بصلاة الخوف الصلاة التي تصلى في المعركة في ميدان القتال، ولها كيفيات عديدة ثبتت في السنة، ورجح العلماء بعض هذه الكيفيات باعتبارات متعددة، وبعضهم صار إلى أنه يعمل بالصفة الأخيرة منها إن أمكن، لأنها في حكم الناسخ لما قبلها، وبعضهم رجح الصفة أي الكيفية والهيئة التي تصلى بها صلاة الخوف، رجح الصفة التي توافق ظاهر القرآن والذي ذكر في القرآن الكريم، إنما هو صفة واحدة وهي قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وليصلوا معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذه تعني أن الإمام يصف الجيش فرقتين، فرقة تكون وجاه العدو تحرس المسلمين وتناوش العدو وتدافعه، وفرقة تصلي مع الإمام، تصلي مع الإمام بعض الصلاة، تصلي معه ركعة ثم تتم لنفسها الركعة الأخرى. هذا إذا كانت الصلاة صلاة الخوف إذا كانت في سفر، لأن صلاة السفر كما تعلمون تقصر. ثم يثبت الإمام قائما بعد أن يصلي بهم ركعة، يقوم للركعة الثانية ويظل قائما حتى تنصرف الفرقة الأولى، ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي بهم ركعة ثم يجلس. ولا يسلم، ثم يقومون هم بعد ذلك فيأتون بالركعة المتبقية عليهم ثم يتشهدون فيسلم بهم الإمام. هذه الصفة هي المذكورة في كتاب الله الكريم. بعض العلماء رجح غير هذا، رجح أن الصلاة التي تصلى أو الهيئة التي تصلى بها أو الكيفية التي تصلى بها صلاة الخوف تكون بحسب الحال، ففي بعض الأحيان يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة، فيستطيع الإمام أن يصلي هذه الصلاة التي جاءت في القرآن الكريم، لكن في بعض الأحيان يكون الإمام أو يكون العدو في غير جهة القبلة فلا يستطيع أن يصلي بهم على هذا النحو، لأنه لو استدار هو ومن معه وصلوا إلى جهة القبلة والعدو خلفهم ربما أحاط بهم عدو. فلذلك قالوا إن هذه الكيفيات كلها صحيحة وكلها ثابتة، والمرجح منها في كل حال بحسب وضع المعركة، فإن أمكن أن تؤدى الصلاة على النحو الذي ذكر في القرآن الكريم فهذا لا شك أنه أرجح وأولى، وإن لم يمكن فإنهم يصلون بحسب كيفيات أخرى مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة. فإذا لم يتمكنوا من أدائها جماعة فإنهم يصلون بحسب حالهم كما جاء في كتاب الله الكريم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا اختلط العدو بالمسلمين وتعددت مواقع المعركة فإنه ليس من السهل اليسير أن نطلب إلى المقاتلين أن يصفوا فرقتين، لأن العدو مختلط بصفوف المسلمين، ولا نستطيع أيضا أن نفوت مصلحة الصلاة وحرمة الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتؤدى الصلاة من كل أحد بحسب حاله، إن تمكن اثنان من صلاتها جماعة فليفعلوا، وإن تمكنت جماعة صغيرة من أداء الصلاة جماعة فليصلوها، وإن لم يتمكنوا فليصلي كل أحد على حسب حاله، حتى قال بعض العلماء حتى ولو كان إلى غير جهة القبلة، أن الحال هنا حال شديدة، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي كل بحسب حاله. هذه الصلاة أيها الإخوة صلاة الخوف التي شرعت في كتاب الله الكريم في مثل هذا الموطن الصعب العسير، موطن المعركة التي يشغل فيها الإنسان بمواجهة عدوه، يدافع عن نفسه ويدافع عن إخوانه، فيها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أهمية الصلاة ووجوب المحافظة عليها، فإنه لو كانت هناك مسامحة لترك الصلاة لكانت في هذا الموطن، لكانت المسامحة في مثل هذا الموطن الصعب العسير، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعذر فيها حتى في هذا الوقت، فما بالك بغيره من الأوقات، أوقات السعة، أوقات التعب، أوقات الراحة. لا شك أن الصلاة في أمثال هذه الأوقات أشد تأكدا وأشد طلبا، ولا يجوز لأحد أن يتركها. هذه فائدة، وفائدة أخرى أيضا هي أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بها في هذا الموطن الصعب العسير. صلاة الجماعة واجبة كما يقول كثير من العلماء، وهذا من أدلة الوجوب، بالأدلة القول بوجوب صلاة الجماعة الأمر بها في حال الخوف، في حال الخوف أمر الله سبحانه وتعالى بها، في حال الخوف أمر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول القاعدة الأصولية أمر لأمته، فمن بعده من الأئمة ومن بعده من القادة في المعارك يأخذون الحكم نفسه، فيجب عليهم إذا تمكنوا أن يصلوا بالجيش جماعة. وصلاة الجماعة فيها حكم وأسرار ليس المجال هنا مجال ذكرها وتعدادها، ولكن حسبنا أن نشير إلى أهمية الاجتماع وأهمية الصفوف وأهمية تسويتها وأهمية اتحاد المشاعر واتحاد القلوب واتحاد المواقف في قوة المسلمين. صلاة الجماعة تشير إلى هذا. الآن لو رأيت هذا العدد الكثير الذي يمتلئ به هذا المسجد الطاهر المبارك، لو رأيتهم وهم يصفون وهم يصلون ولاحظتهم من علد أو من مكان بعيد لرأيت عجبا، كأنهم رجل واحد، وقوفهم واحد وركوعهم وقيامهم وحركتهم كأنها حركة رجل واحد. وهذا فيه ما فيه من اتحاد القلوب واتحاد المشاعر والتعاون والتآزر لنصرة دين الله سبحانه وتعالى والقيام بما أمر به. ولكن لو أن هذا الجمع لم يصلوا صلاة الجماعة وصلى كل واحد بمفرده، ماذا ترى؟ ترى العجب العجاب، هذا قائم وهذا قاعد وهذا راكع وهذا ساجد وهذا متحرك وهذا أنهى صلاته وهذا دخل فيها لتوه، فلا تجد من مظهر الخشوع ومظهر التآلف ومظهر القوة ومظهر الاتحاد في حال التفرق ما تجده في حال الاجتماع. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بها حتى في صلاة الخوف ليؤكد للمسلمين على أهمية الاجتماع وعدم الافتراق، لأن في هذا قوة ولأن هذا المظهر مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا نكاية للعدو، العدو عندما يرى هذه الصفوف متحدة لا شك أنه يقع في قلوبهم فزع ورهبة من هذا الاتحاد ومن هذا التعاون من هذا التعاون. قبل ذلك، قبل أن تشرع صلاة الخوف، كان المسلمون يؤخرون الصلاة إذا التحمت صفوفهم بصفوف العدو، كانوا يؤخرون الصلاة حتى تمكنهم الفرصة من أدائها. قد جاء في قصة غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس، وقال ملأ الله عليهم قلوبهم قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، لكن بعد أن شرعت صلاة الخوف تأكد وجوب أداء الصلاة في وقتها، تأكد وجوب أداء الصلاة في وقتها حتى حال المعركة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. هذه الغزوة أيضا من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغزوات كما قلنا في الدروس الماضية هي التي قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الغزوات هي التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا، لكن هناك بعوث بعثها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج بها، وهناك سرايا بعث بها ولم يخرج بها. إنما والذي يميز الغزوة هو خروج الصحابة للقتال، خروج الصحابة للقتال بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع كانت قبل نجد، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه وهم في قلة من العدد والعدد، وأبو موسى رضي الله عنه راوي هذا الحديث يذكر طرفا من أخبار هذه الغزوة وكيف كان حال المسلمين فيها. يقول كنا 6 نفر، وهذا لا يعني أن كل من خرج في الغزوة كانوا 6 نفر، ولكن الرفقة التي كانت مع أبي موسى رضي الله عنه كان عددهم 6. ما كان معهم إلا بعير واحد يعتقبونه، أي يركبونه عقبة، ومعنى ذلك أن كل واحد منهم يركب برهة ثم ينزل ثم يأتي آخر فيركب برهة وينزل وهكذا حتى يركب 6 في أوقات متفرقة، كل يأخذ حصة بالركوب على ظهر هذا البعير، وأما بقية الوقت فإنهم كانوا يمشون، كانوا يمشون حفاة والأرض صلبة، فنقبت أقدامهم، تجرحت تقرح بسبب السير على الأرض الصلبة من غير أن يكون معهم أحد. يقول نقبت قدماي وتقلعت أظفاري من المسير. ما منعهم ذلك من المسير وهم ذاهبون لمقابلة عدوهم وليسوا بذاهبين لنزهة ولا لدعوة إلى وليمة، وإنما هم ذاهبون لمقابلة عدوهم، فاضطروا إلى أن يلفوا على أقدامهم الخرق من أصابته هذه الجراحات والنقوب وحفيت قدماه، كان يلف عليها الخرق ليستطيع مواصلة السير، ولهذا سميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع. وهذه منقبة، هذه ليست مذمة وليست سبة أن يكون من ذهب في تلك الغزوة أو بعض منهم قد لف الخرق على قدميه ليستقي بها من صلابة الأرض وأذى الحجارة، هذه منقبة، هذه منقبة عظيمة، كما كانت لأسماء رضي الله عنها منقبة مماثلة عندما شقت نطاقها نصفين ووضعت في أحد النصفين طعام النبي عليه الصلاة والسلام وطعام صاحبه أبي بكر الذي أعد للسفر، أو ربطته بجزء من النفاق، فسميت ذات النفاقين، سميت ذات النفاقين. هؤلاء سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لهذا السبب، كانوا يعتقبون البعير الواحد، كانت الجماعة تعتقب البعير الواحد لأنهم لا يجدون من الدواب العدد الذي يكفي لركوبهم جميعا. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وكان شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا تفصيل لما أشار إليه حديث جابر رضي الله عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، وقلنا إنها الكيفية التي ذكرت في كتاب الله الكريم، وكون الصلاة على هذا النحو يدل على أنها وقعت في السفر، لأن صلاة السفر تقصر، صلاة الرباعية تقصر في السفر، لكن لو كانت الغزوة في الحضر فإنها لا تقصر، ويصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين وهي تتم لنفسها الركعتين الباقيتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما وقع في غزوة ذات الرقاع بعد أن قفل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الغزوة، مروا بواد ذي شجر كثير، وأدركتهم القائلة فأرادوا أن يستريحوا في هذا الوادي، فتفرقوا تحت الشجر يستظلون بظله ويستريحون قليلا من عناء السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى شجرة من هذه الشجر فعلق بها سيفه ونام تحتها، وجاء رجل من الأعراب من المشركين، الصحابة جميعا ناموا من التعب ومن السفر، ناموا استراحوا، جاء هذا الرجل الأعرابي المشرك فتسلل حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد سيف النبي عليه الصلاة والسلام معلقا بهذه الشجرة فاخترطه وسل السيف، ظنا منه أنه قد أمكنته الفرصة من قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يبادر إلى قتله ولكنه أراد أن يتشفى منه، فأيقظه وقال: من يمنعك مني؟ الآن ليس معك سلاح وأنت نائم على الأرض وأنا بيدي السيف استطيع أن أضربك به. النبي عليه الصلاة والسلام ما اهتز لهذا الأمر، كان واثقا من حفظ الله سبحانه وتعالى، وكان واثقا من وعد الله سبحانه وتعالى له بالحفظ والنصر والتمكين. فرق بين الإنسان المؤمن وبين الإنسان الكافر. فقال: من يمنعك مني؟ يريد أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد، أو يريد أن يستجديه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعفو عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله، ثقة بالله وتوكلا عليه. فسقط السيف من يده، سقط السيف من يد هذا المشرك. بعض روايات السيرة كما جاء عند ابن إسحاق وغيره تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ السيف وأعاد إليه الكلمة مرة أخرى، قال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فجاءوا والأعرابي جالس عنده، فأخبرهم بالخبر. لماذا لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمكنته الفرصة وهو مشرك، وقد حاول قتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لهداية الخلق، ودخول إنسان واحد في دين الله خير من الدنيا وما فيها، كما جاء في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو قتله ما زاد على أن قتل واحدا من المشركين، عدد المشركين كثير، هذا واحد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتألف قلبه على الإسلام، أراد أن يتألف قلبه على الإسلام. ثم بعد ذلك في هذا مظهر من مظاهر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وأنه لم يبعث للتشفي والانتقام، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث لهداية الخلق ودعوتهم إلى دين الله. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى الطائف وضربه سفهاؤهم، أغروا به السفهاء وأدموا عقبيه صلى الله عليه وآله وسلم كثرة رميهم له بالحجارة، وردوه ردا سيئا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. تكرر هذا من النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عدة، وهذا منها، وهو إصداق قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما كان يسرع النبي عليه الصلاة والسلام للانتقام لنفسه، بل كان في أكثر المواطن يصبر ويحتسب ويظهر الشفقة والرحمة واللين، وهذه كانت أبلغ في التأثير على الناس من الشدة والقسوة. ولعلكم تذكرون قصة الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد، فقام إليه الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وانتهروه وأرادوا أن يوقعوا به، لأنه أتى أمرا عظيما، لوث المسجد، حل العبادة وحل الطهارة وحل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بولتنا، اتركوه. وتركه حتى بال وأكمل بولته، ثم دعا بدلو من ماء فصبه على مكان البول، ثم دعا بالأعرابي وبين له أن هذه المساجد لم تبنى إلا للعبادة والطاعة، وهذا الأمر لا يصلح في المسجد. فالرجل تأثر بما رأى، قارن بين موقفين: موقف الصحابة الذي قاموا إليه قومة رجل واحد يريدون ضربه والإيقاع به، وموقف النبي عليه الصلاة والسلام